إبراهيم عليه السلام، الأمة، الإمام، يضرب لنا المثال الأروع في الانكسار لربه والافتقار لربه عز وجل، كما سيأتي في دعائه لله عز وجل، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كيف يخاف إبراهيم من الشرك الأكبر؟ قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إن كان إبراهيم يخاف من الشرك الأكبر والكفر الأكبر الذي جاء ربه بقلب سليم، الذي رفعه ربه درجات، الذي اتخذه الله خليلا، إبراهيم الخليل، إبراهيم الأمة القانت لله، الشاكر لأنعم الله تبارك وتعالى، إبراهيم يخاف من الشرك الأكبر؟ إبراهيم يدعو ربه عز وجل: ولا تخزني يوم يبعثون. منتهى الانكسار، منتهى الافتقار لربه عز وجل. قال قبلها: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ذكرنا أنه استغفر لأبيه حتى تبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، بخلاف ما ذكر في سورة هود. قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وفي سورة التوبة في ذكر في معرض ذكره لأبيه قال: إن إبراهيم لأواه حليم. الأواه هو كثير التوجع والتأوه لحال الخلق، بدأ بها حين كان الكلام عن أبي إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأن هذا مقتضى الشفقة، مقتضى الرحمة، أن إبراهيم يتألم لحال الخلق، وأكثر من يتألم لهم هو أبوه، هو الدرجة القرابة الأولى. ولذلك قال: إن إبراهيم لأواه، نعم، ولكنه مع ذلك حليم، يحجزه عن هذا، عن هذه الشفقة أو عن هذه الرحمة، هو موالاته لربه عز وجل. حيثما يكون أمر الله، رضا الله، يوجه مشاعره. أواه ولكنه يحلم بأمر ربه تبارك وتعالى، يضبط عواطفه بأمر الله عز وجل. أما في سورة هود فكان يشفع ويحاول أن يستنقذ آل لوط من العذاب، فقال: أرأيتم لو كان، ويقول الملائكة الذين جاءوا بالبشرى له، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل جاءوا في هيئة رجال حسان الوجوه، وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقد طال الزمان جدا على سارة قبل ذلك وهي لا تلد، قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وذكر الله هذه القصة نفسها في سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. هؤلاء الضيفان كانوا تجل من تجليات عفوه وغفرانه عز وجل، وكذلك عذابه الأليم. فقد جاءوا بالبشرى لإبراهيم عليه السلام بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وبرحمة الله له، وكذلك جاءوا بالنقمة والعذاب لقوم لوط ولامرأة لوط الذين فعلوا الفاحشة واستحلوها وردوا أمر الله، وامرأة لوط التي والت قومها على هذا الكفر وعلى هذا الاستحلال للفاحشة، وهي الشذوذ الجنسي وإتيان رجال من العالمين. المقصود أن إبراهيم جعل يقول لهم: أرأيتم لو كان في هذه القرية 60 مؤمنا أكنتم مهلكوها؟ قالوا له: 40، 20، 10، ينزل معهم. فقالوا: لا، هو لم يكن فيها إلا بيت من المسلم. البيت كان فيه امرأة لوط ولوط عليه السلام وابنته، ومع ذلك امرأة لوط كانت من المسلمين ولم تكن من المؤمنين، كانت تظهر الإسلام ولكنها كانت تبطن الكفر وتوالي قومها، وقد دلت قومها على ضفان لوط. وكان كفرها ليس لأنها أتت الفاحشة، ولكنها رضاها بما فعله قومها من استحلال أمر الفاحشة. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأنجينا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. المسلمين كانوا 4، والذين نجوا كان لوط وابنتاه، لأنهم كانوا مؤمنين، كانوا المؤمنين بأمر الله عز وجل، ولم يلتفتوا حين قيل لهم: ولا يلتفت منكم أحد. أما امرأة لوط فقد التفتت وقالت: وقوماه، فأصابها الحجر. المقصود أن في هذا السياق قال الله تبارك وتعالى: ولما جاء إبراهيم البشرى، ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إذن قدم هنا الإيه؟ الحلم على التأوه في هذا السياق، وقدم التأوه على الحلم في سياق سورة التوبة، لأن أبوته وكلامه عن أبيه أو استغفاره لأبيه وعدم استغفاره لأبيه أمر يحتاج إلى ضبط أعظم، وقدم فيه التأوه لأنه متألم له ومتألم لأبيه الذي سيسقط في جهنم، بخلاف تألمه لقوم لوط. ولذلك قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولذلك قوله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ذكرنا أن هذا الاستغفار كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لم يكن للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آباءه ولو كانوا أولي القربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستغفرت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام البراءة، من تمام الموالاة لله والمعاداة في الله، حتى وإن كان مع أقرب قريب، حتى ولو كان حيا. في الحقيقة أنت ستبره ولكنه ستبغضه على كفره، وستبغض هذا الفعل، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم قال ولا تخزني يوم يبعثون، انكسار وافتقار وإفلاس بين يدي الله، وما هو الخزي؟ إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. يخاف إبراهيم دخول النار، يخاف إبراهيم السقوط في النار، يخاف إبراهيم عليه السلام الشرك الأكبر، تمام الانكسار والإفلاس بين يدي الله عز وجل. فمالك لا تخاف الفتن ولا تخاف الشهوات والشبهات؟ فمالك تتجرع على المعاصي وتقول سأفعلها ثم أتوب؟ لماذا لا تخاف؟ لماذا لا تنكسر؟ لماذا لا تخاف من الشرك؟ لا تخاف من الكفر؟ لا تخاف من المعاصي والفسوق والعصيان؟ لماذا لا تفر إلى الله عز وجل؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين.